عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، وعدنا المخرج أمس أننا سنستمع إلى تجربة مرت به مع ورقة يا نصيب. تفضل يا أستاذ منعم. شكرا. حدث لي هذا منذ عام تقريبا. كنت أعود إلى منزلي في المساء متعبا، فإذا بشاب يبيع ورقة يا نصيب يعطري طريقي. أستاذ، أستاذ، هذه من حظك يا أستاذ. إيه؟ ماذا تقول؟ هذه الورقة يا أستاذ، إنها ورقة يا نصيب الأخيرة من نصيبك أنت. ولماذا إن شاء الله؟ لأنك أول من التقيت به في هذا الطريق، وهي آخر ورقة معي. أنتم دائما تقولون هذا يا أستاذ. لا تلقي الحظ من أمامك، ها أنا ذا أطرق بابك ومعي الحظ. ابتعد عني من فضلك. أنا أتعلق بك لأنه يسيئني أن ترفض هذا الحظ. انظر، انظر إلى رقم هذه الورقة. ومالي أنا ورقم الورقة يا غبي؟ غبي؟ سامحك الله يا أستاذ، والله والله لو طلبت مني أن أبيعك هذه الورقة لما فعلت. تشتمني وأنا الذي جئت أهبك الحظ السعيد، أهبك ألفا من التنانير في مقابل فلوس قليلة فتشتمني؟ حسن، سأحتفظ بهذه الورقة ولن أبيعها، وسأكسب غدا ألفا من الدينارات. غدا؟ السحب غدا؟ ابتعد عني قلت لك. ها أنا ذا ابتعدت. ولكن يا أستاذ تذكر هذا الرقم، ستحس بالندم لأنك لم تشتري هذه الورقة التي تحمل هذا الرقم المحظوظ. 777777 سبع سبعات. سبع سبعات. ودخلت من باب منزلي رقم 7 وصعدت بالمصعد إلى الدور 7، فدخلت شقتي رقم 77. أنا فعلا أتفائل بالرقم 7، ودخلت الشقة. مساء الخير. أهلا أهلا، مساء النور، ما أخبارك اليوم؟ أخباري؟ ولماذا تسألين؟ كانت عندي أم إبراهيم اليوم. من أم إبراهيم؟ هل نسيتها؟ التي تقرأ الفنجان. أم إبراهيم هذه كان زوجها يريد أن يأتي معها، ولكنه عندما عرف أنك تتأخر في العمل لم يأتي. الحمد لله أني أتأخر، لا أحب أن أراهما. حسن حسن، أجب على سؤالي، ما أخبارك اليوم؟ الله، لماذا تصرين على هذا السؤال؟ لأن أم إبراهيم قرأت لي الفنجان اليوم وقالت لي إنك ستترقى اليوم أو يأتيك حظ سعيد، لأن اليوم 7 شهر 7، ورقمك السعيد الدائم هو رقم 7. 7 سبعات. ابتعدي عني. إلى أين تذهب؟ إنك لم تكد تدخل. سأشتري ورقة يا نصيب. وبحثت عن الشاب الذي يبيع يا نصيب، ولكنه كان قد اختفى تماما. وعدت إلى البيت لأقص على زوجتي الحكاية، وبتنا طيلة الليل لا نكاد نستطيع النوم. ماذا؟ ماذا؟ حلمت أنك دخلت منزلنا وسرقتنا. وأنا أيضا غفلت لحظة حلمت فيها أنني سرقت. يبدو أننا سنعيش في هذا الكابوس طويلا. يا إلهي، مليون دينار تضيعها منا منع. مليون؟ المبلغ 1000 دينار فقط. 1000 يساوي مليونا من الدينارات يا منعم، ونحن في حاجة إلى ربع هذا المبلغ، عشره، جزء على 100 منه. أرجوك، إن رأسي يوشك أن ينفجر إن لم يكن قد انفجر فعلا، وأنا الآن في الجحيم. لو كنت قد اشتريت تلك الورقة لكنا كسبنا غدا 1000 من الدينارات، ولكنا قلنا ورقتنا كسبت 1000 دينار. والسحب غدا. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. طول نهار اليوم التالي عشت على أعصابي حتى موعد سحب اليانصيب، وما كدت أعرف الرقم الفائز حتى عدت عدوا إلى البيت. روحية روحية، ماذا حدث؟ ورقتنا لم تكسب. ماذا؟ ورقتنا خسرت خسرت خسرت. الحمد لله الحمد لله. يا ستة روحية يا ستة روحية، ورقتنا خسرت يا أم إبراهيم. ألف مبروك. أتعلم يا منعم أن زوجتي لا تحب أن تستمع إلى برنامج الضحك لا يفطر؟ لماذا؟ إنها تقول إننا نتناول فيه سيرة الناس ونغتابهم، وهي لا تحب الاغتياب. ونعم الزوجة، إنها دائما تقول لي أنا لا أريد أن أسمعك تحدثني عن أحد، ها؟ فلا يجب أن نغتاب الناس. دائما تقول لك هذا؟ دائما. أمس فقط ونحن جالسان في انتظار مدفع الإفطار قالت لي هذا. لابد أنك كنت تغتاب أحدا. أبدا أبدا يا منعم، كنت أجلس لا أقول شيئا. هل هذا معقول يا منعم؟ كنت تجلس لا تقول شيئا، فإذا بها دون مبرر تقول لك لا تغتب أحدا. هذا هو ما حدث بالفعل. كنت قد فرغت من صلاة العصر وقمت فجلست بجوار النافذة، فإذا بها منعم. ها؟ نحن صائمان ولا أريد أن نتناول سيرة أحد. لا تغتب أحدا أمامي، فاهم؟ فاهم. ولكن الذي لا أفهمه، هل يبدو من شكلي أنني أنوي أن أتناول سيرة أحد؟ لا أبدا، ليس يبدو عليك شيء، ولكني أحذرك فقط حتى لا تخطئ وتتناول سيرة أحد. اطمئني اطمئني يا سعاد، لن أخطئ لن أخطئ وأتناول سيرة أحد. هذا عظيم جدا. افتح الراديو على شيء من الموسيقى، أظن أن الموسيقى لا تفطر. ها؟ كلا لا تفطر، الذي يفطر هو أن تتناول سيرة الناس. قلت لك اطمئني، لن أتناول سيرة الناس. ولكن حتى لو أردت أن أتناول سيرة الناس، فمن من الناس أتناول سيرته؟ هو من أدراني إنك تعود من الخارج مليئا بالقصص والحواديت والأشياء التي حدثت والأمور التي رأيتها من زملائك أو أحبابك أو معارفك أو ربما أو يحدث هذا أحيانا، ولكنني اليوم لم أرى أحدا ولم ألحظ شيئا غريبا يستحق الحديث عنه، إلا أنني إلا أنك ماذا؟ رأيت جارنا محمود وأنا عائد في الثالثة مساء، رأيته يقف في ركن بعيد عن الناس وفي يده لفة صغيرة. منعم لا تحدثني في سيرة الناس، قلت لك هذا ألف مرة. مفهوم؟ مفهوم. توقفت عن الكلام. وماذا في هذا يا منعم؟ هذا ماذا في هذا ماذا؟ ماذا في أن يقف في ركن وفي يده لفة؟ ليس في الأمر شيء مريب. ذلك لأنك لا تعرفين ماذا كان في اللفة. ماذا كان في اللفة؟ نعم. كلا كلا لا تخبرني، ولكن ماذا يمكن أن يكون في لفة يحملها رجل وهو عائد إلى بيته في الظهر؟ كان يقف في ركن وحيدا، وكان يفتح هذه اللفة وكان يخرج منها. سعاد، ماذا؟ لا تحدثيني في سيرة أحد. سعاد، ماذا؟ هل أقول لك ماذا كان في اللفة؟ نعم نعم، قل يا منعم أرجوك، قل لي ماذا كان فيها. كانت لفة صغيرة، وكان يقف في الركن ويفتحها ويخرج منها. أتدرين ماذا؟ ماذا؟ سعاد، دعينا من الخوض في سيرة الناس. إنني لا أستطيع أن أحتمل يا منعم. لماذا وأنت لا تنوي أن تقول لي؟ لماذا تبدأ في الخوض في سيرة جارنا محمود؟ ها؟ لماذا لماذا؟ إنه أنت يا سعاد لا تريدين الحديث في هذه المواضيع، تعتبرينها نميمة وغيبة وخوضا في سيرة الناس. وهذه الكلمات نميمة وخوض وغيبة من أخطر الكلمات في اللغة العربية. لقد ابتدأنا في الخوض في سيرة الناس، وابتدأنا نتحدث عن جارنا و... ولا معنى لأن نخوض في سيرة الناس، ولا أعرف ماذا كان في اللفة و... قل لي، قل لي يا منعم، ماذا كان فيه؟ في اللفة؟ تصوري، كان يقف في ذلك الركن البعيد عن الناس، وكان يظن أن أحدا لن يراه، ولكنني كنت أراقبه كالصقر، ورأيته يفتح اللفة ويخرج منها. يوه، لا داعي للخوض في سيرة الناس. منعم، لا تدفعني إلى الجنون. ماذا كان يخرج من اللفة؟ من اللفة؟ تصوري أنه كان يخرج من اللفة قطع شيكولاتة ويأكلها في عز الظهر. يعني هو مفطر؟ نعم، مفطر، ويقطن بجوار أناس طيبين مثلنا لا دخل لهم بأي شيء، ومفطر. مفطر. زوجته كذلك مفطرة، وأخواته وأقاربه كلهم مفطرون، كلهم مفطرون. وليت الأمر اقتصر على الإفطار في رمضان، هناك أشياء أخرى كثيرة، ولكن الواحد لا يحب أن يخوض في سيرة الناس. معك حق، مفطر هو وزوجته وإخوته، وليت الأمر اقتصر على هذا. بل هناك أشياء أخرى كثيرة، ولكن ما لنا نحن وسيرة الناس؟ أشياء أخرى مثل ماذا؟ والآن نقدم إليكم مجموعة من النكات قبل أن نختتم حلقة اليوم. دخل موظف على مدير الشركة. سيد المدير، أهلا أهلا، تفضل بالجلوس يا أستاذ حسن. أنا جئت لأقول لك كلمتين. قل. يجب أن ترفع شركتنا مرتبي بسرعة، فإن هناك 3 مؤسسات أخرى تجري ورائي. معقول، ولكن أي مؤسسات هذه التي تجري وراءك؟ شركة المياه والغاز والنور. في صبيحة أول أيام شهر العسل، قام الزوج وأعد طعام الإفطار لعروسه وحمله إليها في السرير. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا حبيبي. انظري، لقد أعددت لك طعام الإفطار. شكرا شكرا يا حبيبي. انظري إلى الأصناف التي أعددتها، رائع. هل أحسنت إعداد الإفطار؟ كل الإحسان. ألم أنسى شيئا؟ أبدا يا حبيبي، أنت مدهش. إذن أريد أن تعدي لي مثل هذا الإفطار بالضبط كل صباح يا حبيبتي. ولم أسمع في حياتي عن رجل يحس بحنين إلى زوجته وحياته الزوجية كهذا الرجل، إذ جلس في مطعم ولما جاءه الجرسون. نعم، أريد بعض اللحم المحروق وبعض الخضار الذي لا ملح فيه، وخبزا مقددا غير طازج، وطبق أرز بارد. ولماذا يا سيدي؟ هذه طلباتي. أمرك يا سيدي. واحتاجت تلبية رغبات الزبون الغريب إلى بعض الوقت. هذه هي طلباتك يا سيدي. رائع، والآن اجلس معي واسألني أسئلة سخيفة وتعمد إغضابي، واجعلني أتململ في مقعدي بمضايقاتك. لماذا كل هذا يا سيدي؟ لأنني بعيد عن بلدي 1000 ميل، وأحس بحنين شديد إلى زوجتي وإلى حياتي الزوجية. غدا أريد أن أعود فأجد هذه الابتسامة على جميع الشفاه. أيها السادة، ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. 1 2 1 2 1 2 1 2.